الثالثة ربط المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هو ضوء الإشكال. وين ضوء المشكلة؟ في الآية. لا تقول في الآية. لا. لما تكون تعرف خطوة. واحد. قول تعالى لما تعرف خطوة. حتى أن تكون هذه بين. ربها يعني قارن أو بين المسألة في هذا. رب المسألة المشكلة إلى مسألة بينة هو ظل. مش وين كانوا وين ذا؟ في إشكال في الآية. نعم صالح. الإشكال في الآية. وش؟ أنا قاطع على الجد. أتى الآية دليل على الجد. والحديث مبين. شرط الآية. شيخنا. الإشكال لأن خط الرجع إلى يعني قصد استثار الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا لأن يكون أمر مفهما. لا الشيخ ظاهر أنت آخر شيء إذا ما بقى حد لأن هذا إجابة مكررة. نعم كيف رهب الله أوضح لله كيف عبد الله كل آية ظاهر بناء السنة وأنهم دعوا أنه يعني ولكن اللي بنوه منافقين فهذا مشكلة هل يجيب أو لا يجيب في إجابة في الصلاة في هذا المسجد. ولكن في مسألة واضحة وهو مسجد قباء وهو مسجد يعني على الصفوة من أول مسجد فلا تصل في هذا المشكل وصل في هذا البيت. طيب فيها الشرح عندكم؟ أنا أقرب شيء عندي ما قرره غان إن رجل بيّن له الحكم في الاستطفاء بس إننا ما عندكم بشرح شيء الشرح ما بتكلم عن الثاني أبد ولا كذلك أسئل راضي حميد ما بتكلم عن الثاني ما بتكلم عن الثاني حسن مجيد ما تكلم الله أعلم أنا ما يرضي ما أجزم به لكن أقرب شيء عندي إنه ترك إنه ربي مثلا المشكلة لأن المنع مثلا من الذبح في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بين بالتفصيل أو بالاستفسار